بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا بحمد الله جل وعلا ومنه علينا نتدارس ونتذاكر في آياته وفي رحاب سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، سورة سبحان، السورة التي جمعت كثيرا من الخصائص التي لم تجمع في سور أخرى، واختصت بكثير من الأمور والفضائل التي بينت فيها أكثر ما بينت، وفصلت فيها أكثر ما فصلت. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى بيّن فيها السنن الإلهية الربانية التي دائما تكون ثابتة لا تتغير ولا تتحول. وهذه السنن ينبغي لمن أراد أن يرضي ربه جل وعلا عنه أن يعرفها وأن يجاريها، أن يمشي معها وأن لا يعاكسها، لأنه لو عاكسها أول ما سينتج عن ذلك غضب الله عز وجل، وثاني الأمور عذاب الله عز وجل، فسيكون له أو عاقبة ذلك أن سيعذب في الدنيا عذابا شديدا، وسيعاقب عقابا أليما. وما من فرد ولا أمة ولا جماعة خالفت سنة من سنن الله عز وجل إلا وأتت العقوبة مباشرة. هذه السنة أو هذه السنن تمشي وفق أصول حددها الله عز وجل وأصلها في كتابه، وهي أصول في الكتاب، ولن تجدوها لا في كتب الأولين ولا في كتب الآخرين، وإنما هي في كتاب الله عز وجل، وقد بيّن كثيرا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السنن وهذه الأصول وهذه الثوابت جعلها الله تبارك وتعالى في كتابه على طريقة أوامر ونواهي. يعني إذا أردت أن تكون ماشيا وجاريا للسنن فينبغي أن تتبع هذه الأوامر وهذه النواهي. إن فعلت ذلك فأنت مطيع لهذه السنن، رازح تحتها، خاضع لها، لا تعاكسها ولا تضادها ولا تقف في وجهها. وإن خالفت هذه الأوامر والنواهي حينئذ ستأتيك العقوبة من حيث لا تدري. القرى التي تخالف هذه السنن والتي تخالف هذه الأوامر والنواهي متوعدة بالعذاب، والعذاب ليس المقصود هنا عذاب الآخرة، متوعدة بالعذاب، عذاب الدنيا والتدمير، وذلك مسطور في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الفسق ها هنا هو مخالفة الأوامر والنواهي. فلما فسقوا فيها ماذا قال؟ قال: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما هو الأمر الذي فيما إذا أطعت ربك فيه لم تكن فاسقا؟ هل أنك لا تخطئ؟ إنسان ليس معصوما، ومهما كان الإنسان تقيا فلا بد أن يخطئ في اليوم، لا أقول مرة ومرتين، 10 و20 و50 مرة حتى ولو كان تقيا. لا نقول إنه يعني ينبغي أن يكون في مراتب الصديقين حتى يعفى من عذاب الله، قد يكون من الصالحين وقد يكون من الشهداء وقد يكون. فينبغي أن تأتي على هذه الأمر والنواهي وتدرسها وتعلمها وتعرفها وتتعرف عليها حتى تمتثل أمر الله عز وجل فيها. الله جل وعلا بينها أمرا أمرا ونهيا نهيا، وهي ليست أوامر فردية فقط، وإنما هي أوامر جماعية، يعني يتعلق أمرها بتعامل الجماعة مع بعضها البعض. القرية، ما تقول قرية يعني جماعة من الناس يعيشون في مكان واحد، صغر المكان أو كبر، صغر المكان أو كبر. ليست القرية بمفهوم الناس كما هو مفهوم الناس اليوم، القرية يعني الضيعة الصغيرة، لا. مثلا مصر قرية في ميزان الله، مصر قرية، الشام قرية، قرى. فالقرى هي الأماكن التي يتجمع فيها عدد من الناس يعيشون مع بعضهم البعض، فقد تكون قرية كما هو مفهوم الناس، وقد تكون بلادا بأكملها، كلها عند الله اسمها قرية. فالقرية هي مجموعة من الناس يعيشون مع بعضهم. فأوامر الله عز وجل هنا موجهة إلى أهل القرى، موجهة إلى أهل القرى، يعني إلى هؤلاء الناس الذين يعيشون في جماعة مع بعضهم البعض، كيف ينبغي أن يكون تعاملهم مع ربهم ومع بعضهم، يعني مع الله ومع عباده. فبدأ جل وعلا الأوامر والنواهي بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مغذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن تكلم على الوالدين كما تقدم معنا. ثم قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. ثم قال: وإما تعرضن عنهم، يعني عن هذه هؤلاء الذين أمر الله تعالى بأن تؤتيهم من مالك ذا القربى واليتامى وابن السبيل، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إلى أن قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا. هذه كلها أوامر لا تتعلق فقط بالفرد، وإنما تتعلق بمفهوم عمل وحياة الجماعة مع بعضها البعض، والمجتمعات كلها مع بعضها البعض. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني انتبه أنه يخاطب جماعة ولا يخاطب فردا، يخاطب الجماعة كلها. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن حرم الله تبارك وتعالى النفس، فالأصل في النفس أن تكون محرمة، واضح؟ نتكلم الآن على الأصل في المسألة حتى نعرف متى نخرج عن هذا الأصل. فالأصل في النفس حينما تولد أن تكون في النفس، في نفس الإنسان أن تكون محرمة. متى تحل؟ تحل إذا ما ارتكبت أمرا تصبح أو يصبح دمها فيها حلالا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه والتارك لدينه مفارق للجماعة. فإذا ارتد الإنسان عياذا بالله تعالى حل دمه. فالعبرة أن الأصل في الإنسان أن يكون دمه حراما، أن يكون دمه حراما، ولا يصير الدم حلالا إلا إذا حصل أمر يصبح بسببه هذا الدم حلالا. فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. إذن النفس محرمة، إلا بالحق. إذا كان في قتل هذه النفس حق، وهذا الحق حق شرعي، كأن يكون مثلا حكم على إنسان من قبل الخليفة والقاضي أنه إنسان ثيب زنى فحده الرجم حتى الموت، هذا قتل بالحق، هذا قتل بالحق. رجل ترك دينه وفارق الإسلام وارتد عن دين الله عز وجل، فيوفى أمره إلى القاضي فيكون حكم الحاكم فيه أنه يقتل، هذا قتل بالحق. وكذلك النفس بالنفس، يعني القاتل، حد القاتل الذي يقتل عمدا أن يقتل. فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآن هذا القتل ينبغي أن يكون بالحق، طيب إذا ما كان؟ قال ومن قتل مظلوما، الذي يقتل ولم يكن هناك حق في قتله، فتعال ننظر الآن إلى من قتله، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن من قتل مظلوما يعني من قتل بغير حق، من قتل مظلوما يعني قتل بغير حق، ويدخل في هذا كل من يقتل عمدا ودمه كان حراما، كل من يقتل عمدا ودمه كان حراما، هذا إنسان قتل مظلوما. طيب من قتل خطأ هل يعد مقتولا مظلوما؟ لا، من قتل خطأ هذا إنسان قاتله ما ظلمه وإنما أخطأ في حقه، فله في حقه الدية وله في حقه الكفارة وله في حقه، هذا حق للقاتل على القاتل للمقتول ولولي المقتول ولأهل المقتول الذي قتل خطأ. أما هنا على ما تكلم على قتل العمد، هنا يتكلم على قتل العمد، لما؟ لأن الذي يفسد القرى قتل العمد وليس قتل الخطأ، الذي يفسد القرى قتل العمد وليس قتل الخطأ. يعني لو كثر في قرية من القرى أنه مثلا إنسان دهس رجلا ثم إنسان رمى حجرا فجاء في رأس رجل فقتله، أو إنسان مثلا وقع على رجل فقتله، أو لو كثر هذا إفساد؟ هذا ليس إفسادا، قضاء القدر، ما تعمد كل هؤلاء ما تعمدوا، وإنما كان أن جرى هذا الأمر وحصل، ولو كثر هذا قضاء الله عز وجل. أما لو كثر في قرية أن إنسانا يعني عنده هواية القتل، هواية كلما رأى رجلا تكلم معه كلمتين ما عجبته الكلمة يقتله، هذا إفساد. إذن هذا الذي يفسد القرى، أما قتل الخطأ لا يفسد القرى، ولو قتل 10 في اليوم 20 في اليوم 50 في اليوم قتل خطأ، ما أحد تعمد مثل هذا. أما قتل العمد هو الذي يفسد القرى ويسبب عذاب الله عز وجل للقرى إن لم يعالج هذا الأمر. إذن من قتل مظلوما، المقصود به من قتل مظلوما عمدا، تعمد قاتله أن يقتله وكان لا يستحق القتل، ليس من الحق أن يقتل، لا كان من الذين ارتدوا ولا كان من الذين الثيب الزاني ولا كان قاتلا ولا ولا ولا، إذن تعمد قتله، فلما تعمد قتله فقتله فكان حينئذ مظلوما. قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، من هو الولي؟ وليه هو أقرب العصبات إليه، وليه أقرب العصبات إليه، من هم العصبات؟ أقارب الذكور، الأقارب الذكور هم الأولياء، هم أولياؤه، فأولياؤه الذكور الأقرب، فالأقرب أقربهم مثلا ولده ثم أبوه ثم جده ثم عمه ثم ابن عمه ثم وهكذا وأخوه، أخوه قبل عمه، فأقاربه من الذكور الأقرب فالأقرب، هذا هو الولي. فإن لم يوجد له ولد فالأب هو الأقرب، إن لم يوجد له لا أب ولا ابن فله فالجد وهكذا حتى إلى يصل ربما يصل إلى أخيه بالرضاعة، هذا وليه إن لم يوجد أحد من العصابات القريبة. فوليه هذا جعل الله تعالى له سلطانا، ما هو السلطان؟ القوة، جعل له سلطانا قوة في يديه. ما هي هذه القوة؟ السلطان لا يكون سلطانا حتى يكون بيده الخيار، لا يكون سلطانا حتى يكون بيده الخيار، يعني لا يجبر ولي المقتول على قتل قاتل وليه، وإنما بيده سلطان. بيده سلطان، فمعنى سلطان له الخيار، فله أن يقول أريد أن أقتل قاتل ولي، أريد أن أقتل قاتل أبي، أنا عندي سلطان أريد قتله، وإما أن يقول أريد الدية، أعطيني الدية، دية اللي مات وخلاص وأعفي عنه لا أقتله، وإما أن يقول عفوت عنه لا دية ولا قتلا واستغفر له في الصلاة، ما في مشكلة. فعنده إيش؟ سلطان، عنده خيار أن يختار من أي الأشياء شاء. أعلى شيء أن يطلب دمه، أقوى شيء في السلطان، أقوى شيء وأكثر شيء ممكن يطلبه أن يقتل، أن يطلب دمه، يقول أريد قتله. لكن الله عز وجل قال بما أنك عندك سلطان لا تسرف في القتل. ما معنى الإسراف هنا؟ الإسراف هو أن تتعدى الحد الذي أعطاك الله تعالى إياه. الله أعطاك الحد أن تقتل قاتل أبيك، فلا تقتل القاتل وتقتل أباه وتقتل أمه وتقتل أولاده وتقتل زوجه وتقتل، هذا إسراف في القتل. لذلك كان من عادات الجاهلية أنه إذا قتل الشريف قتلوا مكانه قبيلة بأكملها، خلك أنه شريف، هذا لا يقتص منه بقاتل فقط، يقتص بالقاتل وعشيرته وقبيلته، فيقتلون بالواحد جماعة من الناس، هذا إسراف في القتل. القاتل يقتل، القاتل يقتل، أما أن تقتل من لا وزر له وأن تزيد في القتل على ذلك هذا إسراف. نوع ثاني الإسراف أن أعطاك الله تعالى سلطان قتله لا سلطان تقطيعه والتمثيل به، هذا إسراف. قتل خلاص، اقطع رأسه قتل، فهذا قتل. أما أن تأتي به مقطعا أو أن تأتي به تمثل به أو أن تأتي، هذا إسراف في القتل، نهى الله تعالى عنه، لأنه أنت أعطاك الله حق دمه، ما أعطاك حق التمثيل بجثته، هذا ليس من حقك ولا يكون لك ذلك حق أبدا. طيب، هذا فيما إذا قلنا فلا يسرف في القتل، المقصود به من؟ ولي القاتل، ولي المقتول، المقصود به ولي المقتول، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قد يحمل القول على قول فلا يسرف في القتل، يعني فلا يسرف في القتل القاتل، إنه يعني من؟ المقتول كان منصورا. إذن إنه تحمل على أحد الأمرين، إما إنه يعني ولي المقتول، وإما إنه يعني من؟ المقتول نفسه، المقتول نفسه. طيب، فلما قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إن كان إنه معناها المقتول فالكلام موجه لمن؟ للقاتل، لا تسرف في القتل، يعني هناك حد انتبه، إذا ما قتلت فإن المقتول منصور، سينصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، في الدنيا سيقتص لك له منك بدمك، وفي الآخرة قد يثيبه الله على قتله الجنة لقاء قتله، قد يكون نتيجة قتله أنه إن مات صابرا محتسبا يدخل الجنة، فهو منصور، فلا تسرف في القتل أيها القاتل. وقد يكون الأمر محمولا على من؟ على ولي المقتول، لا تسرف في القتل بمعنى أنه لا تتعدى الحد الذي أعطاك الله إياه، أعطاك حد الاقتصاص من القاتل فحسب، فلا تتعدى هذا، لا تتعداه إلى شخص آخر، ولا تتعداه إلى عدد أكبر من واحد، ولا تتعداه إلى ما بعد القتل، يعني إلى التمثيل والتقطيع وما إلى ذلك. إذن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. مال اليتيم هذا جعله الله تبارك وتعالى أمانة عهدة في يد من وكل اليتيم إليه، هو الذي يسمى الوصي الذي يقوم على رعاية اليتيم حتى يكبر ويصبح قادرا على رعاية نفسه، هذا اسمه وصي. قد يكون قريبا وقد لا يكون قريبا، قد يكون هذا الذي وكل اليتيم إليه دفع إليه قد يكون قريبا له وقد لا يكون قريبا له. هذا اليتيم ربما يكون له مال ورثه من أبيه بعدما مات، هذا المال من حق اليتيم، لكن الذي سيوكل اليتيم إليه اللي هو الوصي ينبغي أن يقوم على رعاية اليتيم من ماله أو من مال نفسه؟ من مال اليتيم ولا من مال الوصي؟ من مال اليتيم، من مال اليتيم، يعني اليتيم عنده مال، فأردت أن تقوم وصيا على يتيم واليتيم عنده مال، لا يلزمك الشرع بأن تنفق على اليتيم من مال جيبك، وإنما اليتيم عنده مال فتنفق على اليتيم من ماله، إن شئت أن تتصدق عليه الحمد لله أمر طيب، أما لا يلزمك الشرع أن تكون أنت المنفق على اليتيم من جيبك، وإن اليتيم عنده مال فتنفق من مال اليتيم. طيب، قد يقول قائل يا أخي صح أنفق عليه من ماله لكن أنا وقتي على الضيق، أنا أذهب وآتي وعندي يعني عندي أشغال وعندي كذا كلها تتعطل، تعطلت زراعتي، تعطلت تجارتي، تعطلت صناعتي، تعطل دكاني بسبب أني أنفق على هذا اليتيم، فهل لي أن آخذ يعني شيئا من ماله أتسبب به حتى أكمل معه؟ إذا تركت حرام ضاع، فماذا أفعل؟ قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني خذ لكن كن مقدرا لما يؤخذ، ولا يقدر الإنسان هو الذي يأخذه وإنما يقدر له الشرع ما يأخذه، لأنه لو ترك الإنسان الحبل على الغالب لقال يعني بيأخذ نصف مال اليتيم ولا يعني يغتني الناس اليوم بسبب الأيتام، الله المستعان، يغتني يصيرون فوق السحاب بسبب الأيتام وبسبب أموال الزكاة، يقول لك مال الزكاة والعاملين عليها، العاملين عليها صار بياخذ بدل 1000 حصة يتيم ومن العاملين عليها، يعني بحجة العاملين عليها صار في فوق الريح وهو من العاملين عليها، هو كان عاملين عليه شو يعني إذا جاء تشتري لك شيء تأكل عاملين عليها تحطه بجيبتك، فالله مستعان. وحتى اليتامى حدث ولا حرج، يغتني يغتني، وناس يصبحون فوق السحاب بسبب أموال اليتامى، وهذه كلها إنما يأكلون كما قال تعالى في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، فقال ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا، مش بس لا تأكلوا، لا تقربوا، خليك بعيد، هذا مال محرم، مال مسه حرام، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى في آية أخرى فمن كان فقيرا فمن قال غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالمعروف مش بالمغروف، فرق بين الكلمتين، فليأكل بالمعروف. طيب، فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. حتى متى أنا أبقى فوق اليتيم حتى يعني أصبح كأني أب له؟ حتى يبلغ أشده. ما هو بلوغ الشدة؟ يعني حتى يصبح قادرا على السعي، حتى يصبح قادرا على السعي. إن شئت أن تبقى ناصحا له، إن شئت أن تبقى يعني موجها له، إن شئت أن تبقى فوق رأسه يعني توجهه وتعينه وتعلمه وحتى يتدبر أموره حتى ولو كبر، جزاك الله خير، هذا أمر طيب، لكن الله يبين الحد الأدنى حتى لا تضيع القرى. فلما يبلغ الأشد، قال حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي عهد؟ الكلمة عامة طبعا، وأوفوا بالعهد يعني أوفوا بالعهود التي قطعتموها على أنفسكم، سواء كان عهدا يتعلق باليتيم، لأنك لما قلت اليتيم عندي قالوا اليتيم مات أبوه وأمه مسكينة ضعيفة، من يكفله؟ من يقوم برعايته؟ من يقوم؟ فماذا قلت أنت؟ عندي. هذه كلمة عندي، هي عهد. كلمة عندي هذه عهد، سواء كنت قريبا أو لم تكن قريبا، لما قلت عندي هذا عهد أخذته على نفسك أن تكون راعيا ناصحا وصيا على هذا اليتيم. فلما بلغ أشده وأنت الحمد لله وفيت العهد اللي عليك، الله يجزيك الخير. وقد تحمل على مسألة أعم من ذلك، أي عهد تقطعه على نفسك فلا بد أن تكون موفيا له، أولها عهدك لله عز وجل، لأن من لم يوفي عهود العباد سيخلف ولا شك بعهد الله عز وجل. اللي ما بتفرق معه وعد فلان ولا تعهد لفلان ولا قال فلان عندي ولا قال فلان كذا، كل هذا ضايع بالنسبة إليه، هذا حي به وأجدر أن يكون مضيعا لعهد الله عز وجل. ما هو عهد الله لك؟ عهد الله لك أن تعبده وألا تشرك به شيئا وأن تكون له عبدا طائعا ملتزما بدينه سبحانه وتعالى، هذا عهد الله لك. فكلما كنت أمسك وأوفى بعهد الله كلما كنت أيضا متمسكا بعهود العباد، لا تضيع منها شيئا. فقوله وأوفوا بالعهد، المقصود الأسمى منها عهد الله، المقصود الأقرب سياقا عهد اليتيم، والمقصود الأشمل كل عهد تقطعه على نفسك، أي عهد تتعهد به على نفسك فينبغي أن تكون موفيا له، لأنك لو كنت مخلا بالعهود فأنت لا شك ستخل بعهد الله تبارك وتعالى عاجلا أم آجلا. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، مش المتعهد كان مسؤولا، العهد سيسأل عنك يوم القيامة كيف كان حالك معه، مش أنت اللي حتسأل عن العهد، العهد سيسأل عنك، سيقال للعهد ماذا فعل فلان فيك؟ قل وفاني الحمد لله، قل ما وفاني، مشكلة. فالعهد سيسأل عنك كما ستسأل الموؤودة بأي ذنب قتلت، موؤودة، إذا كان الموؤودة ستسأل كيف الوائدين، الموؤودة التي تدفن حية هذه تسأل يوم القيامة بما وئدت بما قتلت، ستقول ما كان لي من ذنب ولا عذر ولا فعلت ولا أجرمت ولا، ولكن قتلني أبي. إذا السؤال بالموؤودة فكيف سيكون حال سؤال الوائد؟ مصيبة كبيرة. فإذا كان العهد سيسأل، فإذا ما كان المتعهد قد كان يعني يقطع عهوده ولا يوفيها، انظر بعد ذلك إلى كيفية سؤال المتعهد كيف كان. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، في فرق طبعا بين الكيل والميزان، في فرق بين الكيل وبين الميزان، هو يريدك أن تكون عادلا في الطرفين في الأمرين، يريدك عادلا في الكيل ويريدك عادلا في الميزان، وليس المقصود منها فقط الأمور الحسية، يعني قد يقول قائل أنا لا بيع ولا بشتري، لا، أنت عندك كيل وعندك ميزان، حتى ولو كنت لست صاحب دكان عندك كيل وعندك ميزان، فقد يكون الكيل والميزان فيما تكيل به وتزن الناس، قد يكون الكيل والميزان فيما تكيل به وتزن الخير والشر، عندك كيل وعندك ميزان، أوفوا بالكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم. لما فرق أولا بين الكيل؟ أول شيء شو الفرق بين الكيل والميزان؟ الكيل يكون يعني يكل به كل ما يوضع في إناء، كل ما يوضع سائل أو حبوب، السواء والحبوب هذه تكال، كيل كيلين ثلاثة أربعة. ليه؟ لأن الفراغ في هذا في هذه الأمور غير موجود. تصور مثلا تضع مثلا باذنجان في الكيل، فإذا كبرت الحبة صار كثر الفراغ، فما عاد في قصاص، ما عاد في عدد. أما مثلا وضعت أرز وعدس وحمص أو زيت أو خل أو ماء أو حليب أو كذا، كله يوضع في الكيل، فالكيل للأمور التي تنعدم الفراغات فيها، ما في فراغات، فيكون في عدل فيها، فتوضع فيها ما يكال. تقول كيلة كيلتين ثلاثة أربعة في الكيل، وهذا الذي يسمونه القياس بالحجم. القياس بالحجم عند أرباب الفيزياء عنده قياس بالحجم وقياس بالكتلة، هذا قياس بالحجم. طيب، فقياس بالحجم يزان به أو يكل به السوائل والحبوب الصغيرة اللي هي ما في إشكال في وضعها في مكيال. أما الميزان فالميزان توزن به الأمور التي تزان بالكتلة بغض النظر كيف شكلها، كيف طريقتها، كيف لونها، كيف ما في فرق. فلو كان قطع كبيرة أو قطع صغيرة لو وزنتها تأخذ نفس الـ الوزن، عرفنا؟ فلها وزن، هذا وزن. لما فرق بينهما في سورة المطففين قال تعالى: ويل للمطففين الذين هم إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طيب، هذا الذي يكتال على الناس يستوفي إذا اكتال على الناس، يعني اكتال على الناس يعني هو يريد أن يشتري، هو المشتري، هو المشتري أراد أن يشتري فيكتال فيستوفي. طيب ماذا يستوفي في المكيال؟ ماذا يستوفى في المكيال؟ حبة عدس، حبة حمص، حبة قمح، يستوفي إذا اكتال يستوفي. ما قال إذا اكتالوا أو استوزنوا يستوفون، أنه إذا كان يستوفي حبة القمح ألا يستوفي حبة الطماطم، حبة البطاطس، حبة، عرفنا؟ فما قال إذا اكتالوا على الناس، ما قال أو استوزنوا يستوفون. وكفي تعرف أنهم إذا اكتالوا يستوفون، إذا اكتالوا يستوفون، وإذا وزنوهم كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيما إذا كان هو البائع فإنه يخسر في الكيل ويخسر في الميزان، هذا اسمه مطفف، هذا اسمه مطفف. لما يريد أن يأخذ حقه يأخذه كاملا على آخر حبة، لذلك عبر عنه بالكيل. وإذا أراد أن يعطي حق العباد يعطيهم إياه مخصورا، سواء كان بالحبة أو كان بالقطعة أو كان بالكيلو أو كان بالرطل أو كان. طيب، بالعمل قياسا، أنا الوظيفة الدوام والعمل نفس الشيء، نفس، بل يحمل على مسائل معنوية. إذا ما أراد أن يتكلم مع الإنسان يتكلم معه بجفاء وغلظة، وإذا ما أراد أن يتكلم مع الناس أن يتكلم معه برفق ولين، هذا مطفف. ليه؟ مثل ما بتتكلم بده يتكلم معك كما تريد أن يتكلم معه، تكلم مع الناس. فإذا أردت أن يتكلم معك الناس بلطف ولين ورقة وعذوبة نعومة وصوت شجي كذا، فتكلم أنت هكذا مع الناس. فالذي يفعل هذا يقول له يزن بميزانين ويكل بمكيالين. لما تريد شيئا من الناس أنت لا تعطيهم إياه؟ هذا مطفف. والمطفف صفة من صفات الذين يشكون بالآخرة، لذلك ماذا قال بعدها؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ليه؟ أن المطفف شو يعمل؟ لما يريد حقه على آخر حبة، يعني يريد استنفاذ حقه في الدنيا. طب يا أخي لو تركتها لله، لو تركتها لله ستكون لك يوم القيامة ربما بدلا منها جنة، ربما بدلا منها شجرة يسير الخيل فيها 100 عام، ربما لا، هاي الحبة بديها، هي هاي بديها، هي طب وقفت على الحبة، وقفت على الحبة. هذا إنسان عنده شك في الآخرة، لأنه لو كان يوقن أنه سيأخذ مكانها شيئا في الجنة لاحتسبها لله وخلص راحت، ما بيدقق على المسائل. فاللي بيدقق يعني معناها أنه بده كل شيء في الدنيا. طب والآخرة؟ لوقت الله بيفرجها، فهي هاي لوقت الله بيفرجها، هذا شك، هذا شك. وكذلك يخسر لما يكيل ويزن، يخسر. لما تخسر؟ أعطف فوق العباد، ربما تأتي يوم القيامة مصيبة، أنت كل واحد كيلو من هون، نص كيلو من هون، حبة من هون، حبتين من هون، كذا، يوم القيامة تجي مفلس، كما قال عليه الصلاة والسلام وقد أخذ مال هذا وضرب هذا، مفلس. كل شيء تعطيه حسنات، ما في يوم القيامة لا حب لا قمح ولا غز، ولا في حسنات وسيئات. فإيش يا عبد الله؟ خلاص أنا بعيش مرتاح وبعدين الله بيفرجها، هاي بعيش مرتاح وبعدين الله بيفرجها. شك قد يصل، يبدأ بالشك ربما يصل الكفر، ونسأل الله العافية. ما في معصية إلا إذا تمادت وصلت الكفر مهما صغرت في عين الناس، تفاوض بين الناس، صح. طيب فهذا نوع شك، هذا نوع شك. وإنسان لا يلقي بالا بمثل هذه الأمور، مع أنها سبحان الله العظيم يعني حكي مرة أن رجلا صالحا مات، فرؤية في المنام رآه صاحب له كان صالحا أيضا، قال ماذا فعل بك الله تعالى؟ قال سألني عن أمر ما كنت أعلم أنه سيسألني عنه، هذا في المنام لكن مما يستأنس به. قال ما هو؟ قال كنت مارا يوما بين بستانين أو بين حقلين، فرأيت سنبلة بين الحقلين، سنبلة مرمية كأنها كان حدا يقطف أو شيء، فتطايرت سنبلة في الطريق، في طريق حقلهم حقل، فأخذتها فقلت أهي لذات اليمين أو لذات الشمال؟ هي السنبلة هي لا صاحب الحقل ولا صاحب الحقل. قال فرميتها ذات اليمين، فسألني وما أدراك أنها ليست لذات الشمال، لي رميتها يمين بل هي لصاحب الحقل الثاني. قال سألني عن هذه، سمع عما يسأل. ثم تسألنا يومئذ عن النعيم، قال عليه الصلاة والسلام الماء البارد نسأل عنه، نومة نومة هنيئة تنام تسأل عنه، ساعة هيك صفا، ساعة مثل يقولوا ساعة اطمئنان، ساعة تسأل عنها، هذا كله تسأل عنه. وإنسان يلا مش حبة في شوال وما بيسأل فيه، يوم كيف يسأل؟ يسأل عن صدقه فيما كان ولمن كان، هل كان صادقا لله ولا ما كان صادقا لله، كل شيء. طيب هنا قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، لأن الوزن يحتاج إلى دقة أكثر من الكيل. أوفوا الكيل إذا كلتم، ما هي كيلة؟ قديش حتفرق يعني إذا عبيت اللبن بالشفة أو يعني كان يعني أنت وأنت تأخذ يعني اللبن قد يعني ينتج منه شيء منه شيء يعني قد ينقص شيء، هذا أوفوا الكيل، انتبه أنه أوفي الكيل. لكن الذي ينبغي أن تكون فيه دقيقا جدا الوزن، أن حبة تفرق، حبة الطماطم ليست كحبة القمح، في فرق في الموضوع. فزن بالقسطاس المستقيم، انتبه للميزان حتى يكون ميزانا مستقيما، لا يكون فيه اعوجاج لا إلى هنا ولا إلى هنا. طيب والقسطاس مشتق من القسط، وليس كما يعني أثر عن بعضهم أنه قال القسطاس كلمة رومية، لا كلمة عربية مشتقة من القسط. والقسط هو التنفيذ العدل. يعني لما تأتي إلى شيء عدل فتوقعه موقع المعمول، يعني تعمل به، هذا اسمه قسط. العدل هو مطلق العدل، فلان معه حق، فلان معه ليس معه حق، فهو على باطل، هذا عدل، هذا عدل. متى يصبح قسطا؟ لما يعطى صاحب الحق حقه، ينفذ يصبح واقعا. فلما يعمل بالعدل هذا اسمه قسط، لما يعمل بالعدل هذا اسمه قسط. فتأتي إلى الوزن، زنوا بالقسطاس، يعني زنوا بما يكون عملا بالعدل، أن تعمل بالعدل المستقيم. قال ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير، يعني كل هذا الذي نقوله خير. أحسن تأويلا، ما هو التأويل؟ التأويل يعني ما تؤول إليه الأمور، التأويل ما تؤول، يعني ما ستصير إليه الأمور. نقول يعني مثلا حالا أو مآلا، أنا مآل، ما ستؤول إليه الأمور، تأويل ما سيكون بعد ذلك. تأويل الرؤية، ما تأويلها؟ ما ستصير إليه، ما سينتج عن الرؤية، هذا التأويل. تقول تأويل، التأويل وأحسن تأويلا، يعني هذا أحسن لكم فيما ستصير إليه الأمور. إذا ما يعني امتثلتم هذه الأمور فإن أموركم ستصير أفضل. يعني لا تظن أنك لو كلت وأخسرت في المكيال أنك ستغنى، ولا تظن أنك لو غششت في الميزان أنك ستغنى، ما ظن. حتى ولو كثر مالك فمالك سيكون بلا بركة، ولن تشعر لا بطعم مال ولا طعم سعادة ولا شيء من هذا. فأحسن تأويلا لك أن ماذا تفعل؟ أن توفي الكيل وأن تزن بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تخف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. التقف يعني من الإقفاء، الإقفاء هو يكون في قفا الشيء، من القفا اللي وراء. فتقف يعني لا تجعل من وراء الأمور شيئا ليس لك به علم. يعني حصل شيء، سئلت سؤالا، حصلت أمامك حادثة، حصل في الكون شيء، فقفيت، يعني قفيت فأتبعت هذا، فجئت بهذا من ورائه بشيء، هذا الإقفاء. قفيت ثم قفينا على أثارهم الرسل، جئنا بهم من بعدهم. طيب قفيت بعد هذا الذي حصل، قفيت بعد السؤال جوابا، هذا الجواب لا تخف ما ليس لك به علم. فإذا كنت تعلم عما ستتكلم تكلم، وإلا قل لا أعلم، ونصف العلم لا أدري. ليه نصف العلم لا أدري؟ ليش نصف العلم؟ ليش هي نصف العلم؟ لما نصف العلم لا أدري؟ طيب كل ما الإنسان تعلم رأى نفسه. صحيح، ليش نصف العلم؟ عشان الميزان إذا ترك نصف العلم تدل فاضل، هو يا ما بيفتي يا ما بيعرف يا ما بيعرف. طيب فإذا ما بيعرف هذا النص الثاني، يعني لما هو الإنسان إما أن يعلم وإما ألا يعلم. فلو قال فيما يعلم أعلم فهذا نصف العلم، ولو قال فيما لا يعلم لا أعلم هذا نصف الثاني. فنصف العلم لا أدري، لأنه هو كمل الذي لا يعلمه بكلمة لا أعلم، عبر عن الذي يعلمه بما يعلمه، وعبر عن الذي لا يعلمه بأنه لا يعلمه، كمل العلم، كمل. هذا هو العلم كله، العلم كله أن تقول فيما تعلم أعلم وفيما لا تعلم لا أعلم. ما ناقص شيء، ما ناقص شيء، هذا كل العلم. سبحان الله. إذا ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد، وهي أدوات العلم، أدوات العلم السمع والبصر والفؤاد. السمع للتلقي والبصر للتلقي والفؤاد للحفظ. تسمع بأذنك وترى بعينك ثم تحفظ بفؤادك. هذا الفرق بين القلب والفؤاد. القلب مركز الإيمان والفؤاد مركز العلم. تعلم فتضعف الفؤاد، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هي السمع والأبصار وأفئدة. لما أخرجكم لا تعلمون شيئا بدكم أدوات تتعلموا فيها. شو الأدوات؟ سمع وبصر وفؤاد. سمع وبصر وفؤاد الثلاثة. فتتلقى بسمعك وببصرك ثم تحفظ في فؤادك، فلما تريد استحضار تستحضر من هذا الفؤاد. لذلك لا يحفظ العلم بالقلب، الإيمان هو الذي يكون في القلب. ليه؟ لأنك قد تحفظ ولا تؤمن، قد تعلم ولا تؤمن. لو كان العلم يحفظ بالقلوب لكان أبو جهل مؤمنا. ليه؟ وكان يعلم الحق لكنه ما آمن به. فؤاده في شيء لكن قلبه هو اللي الميت. عرفنا؟ لكان مستشرقو الغرب أكثر الناس إيمانا. ليه؟ عندهم علوم ما شاء الله لكنهم كافرون. عندهم علوم، علوم شرعية لكنهم كفروا بالله عز وجل. فالإيمان هو الذي يحفظ في القلب، أما العلم فهو الذي يحفظ بالفؤاد. فإذا نفع العلم الذي في الفؤاد أثمر إيمانا في القلب، أما إذا لم ينفع يبقى في الفؤاد وخلاص، حظه هناك في الفؤاد لا ينتقل إلى أو لا يثمر إيمانا في القلب. من حيث المضغة هي مضغة واحدة، هي مضغة واحدة، لكن كيف تتقلب الأمور في الداخل الله أعلم. هي مفروض تكون حسية، هو كمضغة موجود. وحتى الفؤاد والقلب في إحساس يعني. هو كمضغة واحدة، يعني القلب هو الفؤاد كمضغة، لكن كيف تتقلب الأمور في الداخل الله أعلم. هل في شيء داخل في داخله اسمه فؤاد يحفظ في العلم الله أعلم. أحيانا يعبر عن الفؤاد فيما يتعلق بالمشاعر، ويعبر عن القلب فيما يتعلق بالإيمان والثبات، أنه القلب هو الذي يثبت ولا يثبت. سمي القلب قلبا لتقلبه، والفؤاد يعبر عنه بما تشعر به تعلمه وما إلى ذلك. لذلك ما قال تعالى في أم موسى، قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. صار فؤادها فارغا لمشاعر حسيس، فعبر عنها بالفؤاد. لولا أن ربطنا على قلبها، لما تقلب، لما تغير رأيها، فربط على قلبها. مع أن المكان واحد والله أعلم. كل أولئك كان عنه مسؤولا. نقف إن شاء الله. وصل لهم.